نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في ليلة الجمعة ونحن ندرس الحديث، فلا شك أن البداية لابد أن تكون بالتذكير بوصية النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة السلام عليه. فالله عز وجل ما اكتفى، فالله عز وجل ما اكتفى أن يأمر فقط عباده حتى بدأ بنفسه، وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولما تذكر فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم نذكر إلا حديثا واحدا فقط، حديث أبي لكفى. حديث أبي لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكثر من الصلاة عليه، قال أجعل لك ربع صلاة، نصف صلاة، أجعل لك صلاتي كلها، أي أكثر وأجعل كل دعائي ليلا بالصلاة عليك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ما بعدها يبنى على ما قبلها، إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، ده بيعلمك أمر عظيم جدا، لأن أعظم ما يسعى إليه الإنسان أن يكفى هم الدين والدنيا وأن يغفر ذنبك. أو بمعنى أوضح، أن أكثر ما يسعى إليه الإنسان أن يكفى همه فيما يتعلق بأمور الدنيا وأن يغفر ذنبه في الآخرة. فهذا يعني فوز ما بعده فوز، ونجاة ما بعدها نجاة، أن تكفى همك فيما يتعلق بهم الدنيا وأن يغفر ذنبك في الآخرة، فتحيا حياة طيبة ثم يختم لك بالخير وفي الآخرة. وهذان الأمران جمعا في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للواجب، كان فيه ثلاث أسئلة، سؤالين خدناهم فعلا في الدرس، والسؤال الثالث إحنا ما خدناهوش في الدرس، وهمتنا وما خدناهوش فعلا، كنت محضره بس ما خدناهوش. فأنا أصبت أنزله إسلامي، كنت أقول صح، فأنا أصبت أنزل السؤال الثالث الواجب عشان بس إيه نحله في الدرس، يبقى إحنا كده ما فاتناش الفائدة. طبعا إخواننا اجتهدوا في الجواب في السؤال الثالث، لكن طبعا لم أجد إجابة صحيحة، فهذه كانت فرصة إن إحنا يعني نجاوب على السؤال دوت. ننوه عليه ونشرحه عشان احنا ما خدناهوش في الدرس اللي فات. طبعا السؤال الأول كان معروف، السؤال الأول كان الكلام عن السؤال الأول أمور يعرف بها ضبط، أمور يعرف بها ضبط الروضة، لا لا لا لا لا حرج فيه قلناه مفيش مشاكل. برضو السؤال الثاني برضو اللي هي أمور قدامة البخاري على مسلم برضو شرحناه. السؤال الثالث ده احنا كنت محضره بس احنا ما شرحناهوش. كان السؤال الثالث بيقول مسألة افتراضية وهي ها لو في حديث مش في الصحيح هو العلم تصور. انا طبعا هقول الجواب واللي جواب وافق الإجابة الصحيحة، بس انا فتشت في الإجابات فمعظمها اللي جات لي على الجروب مش صحيح. وهي مسألة ايه لو ان حديثا على شرط البخاري ومسلم على شرطهما ولم يخرجاه، يعني متصور المسألة حديث على شرط البخاري ومسلم كان إيه الفاضل بس هما إيه يروه في الصحيح لكن ما رواه البخاري ولا رواه مسلم. طيب فهل هذا الحديث الذي على شرطهما قلنا بكده درجات الصحة ما رواه البخاري ومسلم ثم ما رواه البخاري ثم ما رواه مسلم ما على ما شرطهما إلى آخره. المثال الافتراضي لو أن حديثا ما على شرطهما الشرط البخاري فقط ولا شرط مسلم فقط بل على شرطهما، طيب ولم يخرجاه، ووجدنا حديث في البخاري حديث ثاني بقى في البخاري بس، هل هذا الحديث الآخر الذي في البخاري يكون أقل في المرتبة من الحديث الآخر الذي على شرطهما ولم يخرجاه؟ يعني إيه؟ والذي على شرطهما ولم يخرجاه اجتمع فيه إنه إيه؟ شرط البخاري ومسلم، لكن الحديث الأولاني ده وطلعه مثلا في البخاري بس ده على شرط إيه؟ البخاري. ها فمن أول وهلة كده مع سرعة الإجابة بدون تمهل وتمعن قد يقول قائل أن هذا الذي على شرطهما قد وفق كل الشروط فيقدم على حديث رواه البخاري منفردا أو مسلم منفردا. الصناعة الحديثية تملي علينا ذلك، تملي إيه؟ علينا إيه؟ اللي إحنا نقدم إيه؟ نقدم على ما شرطهما، لأن الحديث زود حديث مثل زيد هذا في شرط البخاري وفي شرط مسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع الله بكم. فالذي في البخاري ومسلم الذي في البخاري فقط أو في مسلم فقط هذا على شرط البخاري ورواه، وهذا على شرط مسلم فرواه، حديث آخر ليس فيهما وهما على شرطهما، فهل يقدم في المرتبة على الذي تم روايته بالفعل في البخاري أو في مسلم؟ وهذا السؤال. على شرطهما ولم وكم تجد في عند الحاكم، هو أصلا كتاب الحاكم اسمه إيه؟ المستدرك. ما معنى المستدرك؟ زيد قال قولا طيب وسقط منه بعض المعاني فقمت أنا أستدرك عليه ما فاته فده اسمه إيه؟ استدراك. طيب ولا استدراج؟ ها ما الفرق بين الكاف والجيم؟ الاستدراج والاستدراك. الكاف والجيم الاستدراك بالكاف الاستدراج بالجيم الفرق بينهما ايه؟ ما ابراهيم الاستدراك اتيان بشيء وادخاله تمام. اما الاستدراك يستدرك ما فاته شيء كان واجب عليه ان الاستدراج بالجيم اتيان ادخال شيء يوصف شيء مطلقا. احنا طبعا احنا لو استقرأنا القرآن هنجيب الجواز سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ان شخصا ما يكون مخادعا فربه يخادعه بخداعه يفتح عليه ابواب. ها تشوف كده مثلا سورة الحديد ها اللي بيحصل بيتسقط مين؟ لا بيتسقط الكفار ها ويسير المنافقون مع المؤمنين. ما ده استدراكه وخلاص ظن هو ايه انه خدع ربنا عز وجل ثم يضرب بينهم بسور هو ايه هو العرصات. اللهم اجلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واغفر لنا ذنبنا اوله واخره ونضر وجوهنا برؤيتك في الاخره. فهو اللي بيحصل ايه؟ بيتساقط عباد الشمس وعباد عزير وعباد المسيح اللي هم اظهروا الكفر البواحي، ويبقى على الساحه مين؟ الامه، فيها المنافقون والمؤمنون. فيظن المنافقون انهم خدعوا ربهم والله يستدركه، ها، حتى اذا تمكنت قلوبهم من خلاص من النجاه فيضرب بسور بينهم وبين المؤمنين. ده نوع استدراك، نوع خداع لهم. فمن الاستدراك ان الله يفتح للكافر والعاصي متاع الدنيا فيظن انه على الحق، فنستدرجهم من حيث لا يعلمون. طيب لذا قال احد السلف: اذا رايت ربك عز وجل يفتح للعبد على معاصيه فاعلم ان الله يستدركه. اذا رايت الله عز وجل يفتح للعبد، يفتح له من متاع الدنيا والعافية، على معاصيه وقائم مصر على المعصية، فاعلم أن الله يستدرجه. ثم قرأ الآية: سنستدرجه من حيث لا يعلمون. الاستدراك أن شخصا ما يقول قولا أو معاني ما فتقع منه بعض نقاط، فيأتي آخر فيستدرك عليه، يقول أنت قلت كذا وكذا. وفاتك يعني وفاتك مش من الوفاة، فاتك يعني ايه؟ وقد فاتك في الكلام انك لم تذكر كذا وكذا وكذا. واضح كده؟ ماذا الذي فعله الحاكم؟ اتى الى جمله من الاحاديث راها على شرط البخاري واخرى على شرط ايه؟ مسلم، ولم يخرج. طبعا لم يكن مصيبا في كل ما استدركه على الصحيحين، لكن اصل الكتاب وفكر الكتاب هي هذه الفكره. طيب نرجع مره ثانيه للسؤال، يبقى هل الذي على شرطهما ولم يخرجا يقدم في الرتبة على حديث انفرد به مسلم أو البخاري؟ لا. ليه بقى؟ ما هو حديث على شرطهما، يعني قول متفق عليه هو صحيح، إيه اللي فاته بس؟ لم يروى في الصحيح، لكن هو على شرط البخاري ومسلم، هل يقدم؟ ها تفضل. ممكن يكون على شرطهما ولكن لا، هو على شرطين غير لكن انا بقى ماشي معاك للاخر، هو على شرطين من كل وافق كل الشروط. في بعض العلل او الشذوذ الخفيه. لا لا خلاص، لا على شرطين. انا بقى في كل الابواب على شرطهما من الالف الى الياء، صح كده؟ من الالف الى ايه؟ الياء. اتفضل. في نقطه بس يعني كلمتين. البخاري ومسلم يعني أيوة. ليس كل الرواة. لا لا لا، على شرطهما. انا بقول لك اهو، هما بينتبهوا احاديث بعض الرواه على شرطهما. انا عارف قصدك، عارف فهمك، عارف قصدك. على شرطهما من كل الوجوه. ترتيب لا لا لا اعلامه. لا لا لا لا احسنت، هو ده بس. لك الجائزه 50 جنيها. صح كده. الذي في البخاري او في مسلم هذا في كتاب اجمعت الامه عليه، ها، الحديث الذي في البخاري فقط او في مسلم فقط. طيب يقدم على اي حديث خارجهما حتى لو على شرطهما. ليه؟ لان ذات الكتاب نفسه البخاري وذات الكتاب نفسه مسلم اجمعت الامه على قبول نفيهما. طيب نعم كتبت كده، يبقى ده دي اجابه صحيحه. يبقى الجواب الصحيح ان يقال ان ما رواه البخاري ولو منفردا وما رواه مسلم ولو منفردا فهذا يقدم على ما سواه من الأحاديث حتى لو في حديث آخر على شرطهما بكامل الضوابط ولم يخرجا فلا يقدم ما خارج البخاري ومسلم عليهما. لما؟ لأن البخاري ومسلم ها كتابان أو كتابين أجمعت الأمة على قبولهما في الجملة. استاذ عمرو بعت الواجب ولا لا؟ ها؟ عندك غياب الحصة فاتت؟ طيب الغياب لا يمنع الواجب. طيب آسف ماشي. استاذ أحمد الواجب بعته؟ طيب مين اللي عاش الواجب؟ طيب كده السؤال واضح. قال الناظم رحمه الله عليه: وبعد ذا شرطهما، وان من يخف ضبطا فالذي يروي الحسنة بذاته وقد يصح إن أتى الطرق له بكثرة تعددت. المعنى العام لهذين البيتين أن الناظم يذكر ما ذكره ابن حجر من الكلام عن الحديث الحسن. وضابط الحديث الحسن هو أن راوي قد خف ضبطه طيب رحمكم الله. وميز في هذين البيتين بين الحسن لذاته وبين الحسن وبين الصحيح لغيره. أراد أن يقول أن الحسن إذا أتى من طريق فيه راوي خف ضبطه فهذا حديث حسن، فإن تعددت طرقه حسن لذاته مع حسن لذاته ارتقى إلى الصحيح لغيره. معنى الصحيح لغيره أي أن هذا الحديث يقول لك أنا ما صح سندي بذاتي، إنما صح سندي لما اتكأت وعضبني طريق آخر فارتقيت من الحسن لذاتي إلى الصحيح لغيره. يبقى أنا عندي الصحيح درجات، أعلاها الصحيح لذاتي. الصحيح لذاتي لا يحتاج إلى معضد ولا سند ولا عضد، الصحيح لذاته صح لمجيئه ولو من طريق واحد اجتمعت فيه شروط الصحة، فلا ينظر إلى خلف إلى من خلفه ولا ينظر إلى من يعضده، هو قوي بذاته، منبع القوة فيه في ذاته ليس في غيره. أما الصحيح لغيره فهو حديث حسن أتى من عدة طرق، يعني كما يمثله الأعمش يسير مع الأعرج، هذا يحتاج إلى عين هذا وهذا يحتاج إلى قدم هذا. قال رجل ضرير يسير مع رجل أعرج مثلا، فالأعرج يحتاج إلى من يستند عليه والأعمى يحتاج إلى من يبصره الطريق. فكذا نفس الكلام بالضبط، كذا حديث في سنده راوي خف ضبطه، طيب أتى الحديث هو من طريق آخر بسند آخر فيه أيضا راوي خف ضبطه، ليس ضعيفا وليس قويا ولكن خف ضبطه، فخفيف الضبط متن أتى إلينا، يحفظ معايا قول ورايا، متن أتى إلينا كيف تكون صح؟ متن أتى إلينا بسند خف ضبطه، ثم أتى إلينا المتن هو بسند آخر من طريق آخر خف ضبطه، فهذا لا يسمى حسن. لما؟ لأنه عنده ميزة أنه هو أتى من طريقين، متن واحد أتى إلينا بطريقين، طريق فيه راوي خف ضبطه وطريق آخر فيه راوي خف ضبطه، فيجتمعان فيرتقوا بهذا المتن من كونه حسن إلى كونه صحيح لغيره. لما سمي صحيحا؟ لوجود أكثر من طريق. لما سمي لغيره؟ لأنه ارتقى بذاته، ما اكتسب القوة من ذاته ولكن لما عضده غيره. سنشد عضلك بأخيك، بالمعنى مش نفس أهم حاجة المعنى العام. طيب لذلك احفظ هذه القاعدة مهمة تنفعك، من خف ضبطه حسن خبره ومن تم حفظه صح لفظه. من خف ضبطه حسن خبره ومن تم حفظه صح لفظه. أحمد معايا؟ قولها كده أحمد. من خف ضبطه غلط، يعني الراوي إذا لم يكن تام الضبط بل ضبطه خف ولم يكن ضعيف، فلا طبعا ولا فرض أن يكون كذابا إلى آخره. فمن خف ضبطه حسن خبر، يعني حديثه هي حديث إيه؟ حديث حسن. طيب ومن تم حفظه، يعني حفظه تام عالي صح لفظه أي صح حديثه الذي نطق به. أو الثاني من خف ضبطه. يا ابني ركز معايا وسيب الفون دلوقتي. هو التلفون معك بعد الدرس قبل الدرس فعلى السرير تقف خضنك بالليل صح وتصحى عليه وتنام عليه وكلنا هذا الرجل ويغفر الله لنا الله المستعان. فبئس القريب والله المشكلة التلفون ده ربنا يعافينا والله الله المستعان ولينا به. قال من كبتورينا يا أفندينا أهو ده من كبتورينا منه الله المستعان اللهم امين يا رب يا رب يا رب اللهم نجينا يا رب من الفتن ما ظهر منها وما بطن. من خف ضبطه ها حسن خبره ومن تم حفظه صح لفظه أي حديثه الذي تلفظ به يكون حديثا صحيحا. نأتي إلى تعريفات الحديث الحسن لذاته. الكلام سيكون عن الحسن لذاته. الحسن لذاته بالجملة المعنى العام لما عرفنا الحديث الصحيح هو صحيح متصل السند متصل سنده بنقل العدل الضابط أو تام الضبط من مثله من غير شذ ولا علة. هو الذي قلناه في الصحيح سنقوله في الحديث الحسن مع تغيير لكلمة واحدة متعلقة بالضبط. فراوي الحديث الحسن هو سند متصل هو راوي العدل لم يجهر بفسق ولا بكبيرة إلى آخره ولكن رواية ما فيه أن كل درجاته عند الله الحفظ والضبط يهم. لما عرضت مروياته كما ذكرنا في الواجب المرة فاتت كيف يعرف ضبط الراوي أن تعرض مروياته على الثقات فالأمر إيه مقارنة أمر نسبية أمر نسبي. فلما ينظر في حديث الحسن وجدنا أن راويه لما عرضت مروياته على الثقات وجدناه يخالفهم في الكثير لم يجذب طبعا ولم يصل إلى درجة الموافقة في الأغلب. طيب لو كذب طرح حديث لو كان موافقا في الأغلب لكان حديثه صحيحا ولكن لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. طيب فخف ضبطه يعني يقول مثلا 50% يوافق فقالوا هذا حديثه حسن. إذن في تعريف الحديث الحسن هنذكر جملة تعريفات ثم نذكر التعريف المختار. نبدأ بتعريف الحافظ ابن حجر في النخبة بما أننا نشرح النخبة فنبدأ طبعا بكلام صاحب النخبة في تعريف الحديث الحسن لذاته. قال الحافظ رحمة الله عليه قال الحسن لذاته هو الذي حسنه بسبب الاعتضاد يعني يعضد من غيره. قال نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه نحو حديث المستور الذي إذا تعددت طرقه. هنا في تعريف الحافظ ابن حجر يرى أن تعريف أن الحديث الحسن هو رواية المسطور إذا تعددت طرقه. من هو المسطور؟ قالوا في تعريف الراوي المسطور هو الذي لم يعرف ولم ينقل عنه لا جرح ولا تعديل ما جرحه أحد ولا عدله آخر لم ينقل فيه ثم جرح ولا تعديل. عليك السلام. وقيل نقل فيه جرح وتعديل ولم نقف على ترجيح يبقى فيه احتمالين للمسطور. الأول أنه يقال هذا روي ودائما يعني تقرأ لابن حجر يقول فلان ده مسطور شيخ مسطور يعني ما شيخ مسطور. عندنا احتمالان. الأول أن هذا المسطور لم ينقل عنه لا جرح ولا تعديل لا حد جرحه كنا تركنا رويته ولا حد وثقه كنا أخذنا رويته. طيب من الذي يعتمد؟ الذي يوثق. من الذي يترك؟ الذي يجرح. فهذا لم يجرح ولم يوثق. طيب واحتمال آخر للمسطور أو تعريف آخر، قال هو الذي جرح بالفعل، جرحه زيد وعدله عمرو ولم نقف على ترجيح، فقالوا هذا رواية المسطور. فالحافظ ابن حجر يرى أن الحديث الحسن، أن الحديث الحسن هو الذي يرويه راو مستور على الضابط الذي ذكرناه. نقول وهو ينظر إلى الفارق بين الحسن وبين الصحيح، فالحسن والصحيح يتفقان أم يفترقان؟ يتفقان ويفترقان. فالحسن والصحيح إذن بينظر هنا الله عليهم جميعا، بينظروا إلى أوجه الاتفاق وأوجه الافتراق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن. أوجه الاتفاق الاحتجاج، أوجه الاتفاق في الاحتجاج، فكلاهما حجة. فكما تؤخذ السنن الفعلية والقولية عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الصحيح، أيضا تؤخذ من حديث الحسن، فهما يتفقان في الاحتجاج، كلاهما حجة. يعني هل رأيت خلافا في العمل بالحديث الحسن في فضائل الأعمال؟ ها؟ أقول تاني سؤال، هل وجدت خلافا في العمل بالحديث الحسن في فضائل الأعمال؟ إنما الخلاف انعقد في أيوة في حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. طيب خلي بالك، قالوا حديث إيه ضعيف، ما قالوش إيه، ما قالوش منكر برضه، وقالوا فضائل الأعمال ما قالوش فين، ما قالوش في الأحكام، مهم يعني. فالحديث الحسن والحديث الصحيح يتفقان في الجملة أن كلاهما حجة. طيب ويفترقان في مسألة الضبط على ما ذكرنا، على ما ذكرنا. لذلك من العلماء أصحاب السنن كابن خزيمة وابن حبان من يسمون كتبهم بالصحيح زي صحيح ابن خزيمة صحيح ابن حبان، ويروا في كتبهم أحاديث إيه حسان، أن كنت كمان الحسن بالذات يعني. إذن مثلا صحيح ابن خزيمة صحيح ابن حبان، هل كل الأحاديث على درجة تام الضبط؟ لا، يسموها صحيح وأدرجوا فيها حديث الإيه؟ الحسن. فهم باعتبار أن الحديث الحسن حجة أدرجوا في كتبهم التي أطلقوا عليها صحيح، صحيح ابن حبان صحيح ابن خزيمة، ومع ذلك بالمعنى الاصطلاحي هم رووا الحديث الإيه؟ الحسان والصحيحة. لكن أصل الصحيح أي ما يكون حجة، أي ما صح عن النبي في المعنى العام، ليس المعنى ده إيه الصراحة الدقيق بين الحسن والإيه والصحيح. لا، أصل الصحيح أي ما يكون حجة في الجملة. صحيح ابن حبان صحيح ابن خزيمة لما يطلق على هذه المصنفات اسم صحيح لم يقصد الصح الصحة إيه الاصطلاحية اللي هو حديث صحيح الذي يروي تام الضبط، لا، إنما قصدوا بذلك في الجملة آثار صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة يعمل بها، سواء كانت إلى إيه حسن أو صحيح. طيب، وإلا كما ذكرنا أن الحديث الحسن نفسه يعني وقع الخلاف في تعريفه. إذن المعنى العام، المعنى العام قبل أن ندخل على التعريف الثاني، أنا دلوقتي درسنا إيه، خدنا إيه التعريف الأول. فالمعنى العام للحديث الحسن هو الإشكال كله في الضبط، في ضبط من؟ ضبط الرواية، لأن كما ذكرنا هم درجات عند الله. فعندي في الضبط خمس طبقات، ودي لما الذي يستقر السنن وكتب الآثار البخاري مسلم في أبي داود النسائي الترمذي ابن ماجه يجد الرواة حالهم يختلف. عندي خمس طبقات احفظهم مهمين جدا. الطبقة الأولى رواة تم حفظهم وضبطهم ولازموا شيوخهم ملازمة الغريم لغريمه. الطبقة الأولى الآن الكلام عن الطبقات من ناحية الضبط عشان نعرف له هو ليه هو حديث حسن. يعني الكلام كله عن الضبط، فالضبط ليس درجة واحدة وليس طبقة واحدة. الطبقة الأولى من طبقات الرواة من حيث الضبط قالوا هم الذين على ضبطهم ولازموا شيوخهم. قالوا هذه الطبقة هي التي اتكأ عليها البخاري وهي رأس ماله في الرواة الذين بنى عليهم صحيحة. الطبقة الأولى طبقة من تم وكمل حفظهم ولازموا شيوخهم هي الطبقة الأولى، هم وهذه الطبقة هي الطبقة التي اعتمد عليها البخاري في صحيحه، هي رأس ماله في رواة الأحاديث رحمهم الله. الطبقة الثانية هم الذين يشاركون الطبقة الأولى في الحفظ والضبط وصيانة الصدر والكتاب. الطبقة الثانية هم الذين يشاركون الطبقة الأولى في صيانة الضبط، ضبط الصدر وضبط الكتاب وفي الحفظ، ولكن خفت ملازماتهم، خفت ملازماتهم لشيوخهم. يعني لم يكن ملازما لشيخه كالطبقة الأولى. قالوا وهذه من الذي اتكأ عليها؟ قالوا هذه أكثر منها مسلم وأقل منها البخاري. في فرق صح؟ الطبقة الثانية أكثر منها مسلم وأخذ منها البخاري. الأمر كله نسبي، وإلا في الطبقة الأولى وضحت عند مسلم، لكن الأمر كله إيه؟ نسبي. الطبقة الأولى أكثر منها البخاري، الثانية أكثر منها مسلم، ولا يمنع أن إيه؟ أن الأكثر عند البخاري الطبقة الأولى والأكثر عند مسلم الطبقة الثانية. الطبقة الثالثة هم الذين لازموا شيوخهم مع خفة في الضبط. هنا بقى دخلنا على الحديث الحسن بقى، خلي بالك. هم الذين لازموا شيوخهم مع خفة في الضبط. اسمعت ايه في بس محمد ميه طيب. الطبقة الثالثة هم الذين خف ضبطهم مع ملازمتهم لشيوخهم ولكن ضبطهم خف. قالوا هذه أخذ منها مسلم واتكأ عليها أبو داود والنسائي، برضو الأمر نسبي. طيب يعني أكثر منها أبو داود والنسائي وأخذ منها مسلم. الطبقة الرابعة هم الذين ضعف حفظهم مع قلة في ملازمة الشيوخ. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا. الطبقة الرابعة خف ضبطهم، آسف، ضعف ضبطهم مع خفة في ملازمة شيوخهم، وهذه تراها بكثرة عند الترمذي وابن ماجه، عند الترمذي وابن ماجه. ضعف ضبطهم وخفت ملازماتهم لشيوخهم. يبقى من الخامسة المجهولون والضعفاء. قالوا هذه تكثر عند ابن ماجة وقليل منها عند الترمذي، أكثر منها ابن ماجة. الطبقة الخامسة خف ضبطهم وملازمتهم لشيوخهم، فهذه أكثر منها ابن ماجة ويوجد منها عند الترمذي. هذه فيما يتعلق بالحديث بطبقات الايه، طبقات الضبط عند الرواة. كده انتهينا من التعريف الايه، التعريف الأول. الذي قاله الحافظ بن حجر لما ذكر الحديث الحسن، وذكر أن الحديث الحسن رواية بهم المستور الذي تعددت طرقه، وذكرنا أن راوي المستور يدور بين رجلين، الأول لم يذكر فيه جرح ولا تعديل، وإما ذكر فيه دون ترجيح، ذكر فيه دون ترجيح. ذكر بن حجر لا يعني نعم. التعريف الثاني، التعريف الثاني للخطابي لما ذكر الحديث الحسن قال هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث. نقول تاني تعريف الحديث الحسن عند الخطابي أبي سليمان رحمة الله عليه، قال ما عرف مخرجه واشتهر أو اشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، هو الذي يقبله العلماء، هو الذي يقبله العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، يقبله العلماء أو أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هنا لم يذكر لا شذوذا ولا علة ولا خلاف ذلك. ابن نقيب العيد عقب على هذا التعريف، قال هذا تعريف غير مانع، لأن من عيوب التعريف أن تراه جامعا غير مانع أو مانعا غير جامع. فقال ابن نقيب العيد قال وهو يعقب على تعريف الخطابي، قال أنت تقول عن الحديث الحسن هو الذي عرف مخرجه واشتهر رجاله، فهذا ينطبق على الحديث الصحيح، لأن الحديث الصحيح أيضا، لأن الحديث الصحيح أيضا يعرف مخرجه ويشتهر رجاله. ولكن السؤال ده هنا ما معنى قوله رحمة الله عليه ما عرف مخرجه؟ يعني مخرج الحديث، مخرج الحديث هو الرجل الذي يدور عليه الحديث، مش واضح؟ هنشرح معنى مخرج الحديث. هو الرجل الذي يدور عليه الحديث، بمعنى إذا أتى الحديث من الكوفة فاعلم أن مخرجه من أبي إسحاق السبيعي، يعني محدث الكوفة أبو إسحاق السبيعي، فلما يأتيك حديث من الكوفيين فاعلم أن الأصل والمخرج منين؟ من أبي إسحاق السبيعي. قالوا وإذا كان الحديث لم يعرف إلا من البصريين فاعلم أن مخرجه من قتادة، وإذا أتاك الحديث من المكيين فاعلم أن مخرجه من عطاء. يبقى معنى مخرج الحديث هو الرجل الذي يدور عليه الحديث، إذا أتاك حديث من البصريين أو الكوفيين أو المكيين فاعلم أن هناك في كل بلدة رأس يحدث الناس، قد يحدث غيره، هناك محدثين كثر غيره، ولكن الأغلب الأعم أن حديث البصريين يرويه قتادة، الكوفيين يرويه إسحاق، البصريين يرويه قتادة، الكوفيين إسحاق السبيعي، والمكيين عطاء. طيب إذن مخرج الحديث هو الحديث، هو الرجل الذي يدور عليه الحديث. طيب ومثلوا لذلك أيضا في تعريف مخرج الحديث بحديث تعمد القيء للصائم، حديث من تعمد القيء، حديث ذكروا الحديث من قاء فلا صوم له، قالوا هذا من استقاء فلا صوم له، فقالوا هذا الحديث يدور على هشام ابن حسان، مخرجه من هشام ابن حسان ومنه عرف، ومنه عرف، يبقى مخرجه عند هشام ابن حسان. نرجع مرة تانية لتعريف الخطابي، احنا هنذكر كل التعريفات ثم نذكر التعريف المختار في الحديث الحسن. يبقى مرة تانية تعريف الخطابي للحديث الحسن، قال هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. ما معنى اشتهر رجاله؟ أي أن حديثه، أن رجال هذا الحديث من الشهرة والحفظ والعدالة، فلا يعرف عنهم تكذيب ولا ما يقطع في عدالته، يعني في الجملة ايه مقبولين، ما قالش ضغط عالي، لكن قال لم يعرف عليهم كذب ولم يعرف عنهم ما يوضح فيه عدالته. في مسألة العدالة محفوظة، مسألة عدم الكذب محفوظة، فلم يعرف عنهم لا كذب ولا ما يوضح فيه عدالتهم. إذن في الضبط في الجملة هم مقبولين، فالمراد بالشهرة هي العدالة والسلامة من وصمة الكذب. التعريف الثالث للحسن للحديث الحسن، قاله ابن الجوزي قال الحديث الحسن هو الذي ضعف أو فيه ضعف قريب محتمل. حديث الحسن فيه ضعف قريب محتمل، ولكن هذا التعريف أيضا انتقد كما ذكر ذلك السخاوي، قال أن هذه ليست طريقة أهل التعريف، يعني الذي يأتي بحديث بتعريف يأتي بكلام هكذا مجمل الذي ضعيف ضعفه قريب محتمل. قال السخاوي ليس هذا على طريقة التعريف، ولا يصلح أن يكون تعريفا لأنه ليس بجامع ولا بمانع. التعريف الثالث الرابع هو ما قاله الترمذي. طبعا لما يذكر حديث الحسن لابد أن يذكر الترمذي. فقد قيل أن الحسن عند الترمذي هو الحسن بمعنى اللغوي، يعني الحسن اللغوي وليس الحسن الاصطلاحي. يعني حديث حسن أي حديث جيد. في أنت مثلا لما ترى من ناحية اللغة شيء حسن يعني ترى يعجبك، فقالوا أن الحسن عند الترمذي هو يحمل على المعنى اللغوي، ولكن هذا كلام ضعيف. لما؟ لأننا رأينا أحاديث مثلا في ذكر العذاب أو ذكر يوم القيامة، فلا يحسن أن يقول عن مثل هذا الأمر حديث إيه؟ حديث حسن. يبقى مما يرد هذا القول الذي قال أن مراد الترمذي بالحديث الحسن والحسن اللغوي، يعارض هذا التعريف بأن أنه رأينا أن الترمذي يأتي على أحاديث متعلقة بالعذاب ويوم القيامة ثم يقول هذا حديث حسن. طيب، فيضعف أن يقال ذلك. نص كلام الترمذي في تعريف الحديث الحسن ماذا قال؟ وضع له شروطا ثلاثة. الترمذي وضع للحديث الحسن شروطا ثلاثة، قال هو كل حديث يروى، كل حديث يروى ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. ركز، كل حديث يروى ولا يكون في إسناده ما يتهم بالكذب. كده خرج إيه؟ خرج الحديث الموضوع والمنكر والراوي الكذاب والذي يتهم بالكذب. فدخل في ذلك من خف ضغطه ومن كان ضعفه ينجمل. طيب، قال الحديث الحسن كل حديث يروى وفي إسناده من لا يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه. طبعا لا يكون شاذا لأن الشذوذ ضعف. قال ويروى من غير وجه لما؟ لأنه يرى أن الحديث إذا أتى من أكثر من وجه مع ضعف الرواة هذا يكون مدعاة لتقويته، بخلاف إذا ما أتى من طريق واحد. نقول تاني، الترمذي لما وضع شروطا أو وضع تعريفا للحديث الحسن ذكر شروطا ثلاثة، كل حديث يرويه من لا يتهم بالكذب. طيب، الشرط الثاني لا يكون شاذا. الثالث أن يروى من غير وجه. يروى من غير وجه هذا أراد منه أن يبين أن هذا الحديث ولو كان هناك كلام في الرواة ولكن لما أتى من أكثر من طريق فتعضد وقوي وخرج من دائرة الضعف وأصبح صالحا للاحتجاج، خرج من دائرة الضعف وصار صالحا للاحتجاج. فهذه شروط ثلاثة وضعها من حديث الحسن. ولتعلم أخي أن الترمذي لم يكن هو أول من استعمل الحديث الحسن، وإنما هو أول من استعمله شهرة واصطلاحا. يعني أول من وضع له أول من شهره وأكثر من استعماله هو الترمذي، لكن قد سبق بغيره من قبله من استعملوا الحديث الحسن واستعملوا كلمة الحسن، وليس الترمذي هو أول من استعمله. فقد نص ابن حجر على أن كلمة أو اصطلاح الحسن ظهر في كلام النخعي وفي كلام شعبة وابن المديني وأبي زرعة والشافعي، والبخاري نفسه اللي هو شيخ مين الترمذي استعمل كلمة الحسن. البخاري الترمذي لما سأله عن حديث الملأ رأيت ربي في أحسن صورة، فقال أي محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فوضع أنامله على بين ثديي، فوضع يده بين ثديي فوجدت برد أنامله، فقلت فردي الكفارات والدرجة إلى آخره. قال الترمذي سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال حديث حسن صحيح. طب سؤال، البخاري يقول عن الحديث هذا حديث الكفارات والدرجات حديث حسن صحيح، لما لم يخرجه؟ ليس على شرط، ويراه في شروط الصحة، ولكن لم يكن على شرطه الذي وضعه في صحيحه. فشأن من ذلك أن شيخ الترمذي نفسه والبخاري استعمل كلمة حسن صحيح. لما سأله الترمذي عن هذا الحديث قال سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. ها؟ نعم. هو على خلاف بقى الإمام أحمد لما استعمل الحسن اختلفوا هل استعمله على المعنى اللغوي أو الاصطلاحي. قال حسن صحيح. قال حسن صحيح. حديثين بس في الترمذي، حديثين وحديث الطهور ماء. على ما أعلم أن البخاري في سنن الترمذي ذكر هذه العبارة في حديثين، حديث الملأ، حديث اتصال الملأ وحديث المياه. المهم نرجع إلى التعريف الرابع أو الخامس، تعريف ابن الصلاح. إذا ذكرنا تعريف الخطابي وابن الجوزي والترمذي، ونأتي إلى تعريف ابن الصلاح للحديث الحسن وابن الجوزي. نعم. قال ابن الصلاح وهو يتكلم عن الحسن قال قسمان أي نوعان، قال أحدهما لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته على أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا متهما بالكذب ولا بفسق. يعني عايز يقول إن هو وإن كان ضبطه فيما فيه ولكن ليس بكذاب، ليس متهما. فضل ليس كذابا، ليس متهما بفسق. ها؟ لم تكتمل أهليته كراوي، تم الضبط ولكن ليس بكذاب وليس بفاسق وليس موفلا كثير الخطأ. لما أقول ليس كثير الخطأ إذن عنده خطأ ولكنه إيه؟ ليس بكثير. قال أيضا في القسم الثاني من تعريفه قال أن يكون رواته من المشهورين بالصدق والأمانة لكن لا يبلغ درجة الصحيح. يعني الراوي أمين وصادق ولكن الضبط شيء والأمانة شيء تاني، الضبط شيء والصدق شيء تاني، صح كده؟ قد يكون أعلى درجات الصدق ولكن يهم. وإيه العكس الصدق؟ الكذب، هو ليس بكذاب. طيب الأقرب الله أعلى وأعلم أن نقول أن الحديث الحسن هو ما نقل بنقل الآحاد يرويه عدل خف ضبطه ولو في طبقة واحدة، ولا يكون شاذا ولا معللا. اكتب التعريف ده عشان مهم. اللهم سلم وصل على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خير، صلى الله عليكم كما أحسنتم إلينا. بولدتم يا رب. فبنقول ركز في النقطة دي، مهمة جدا. تعريف الحديث الإيه؟ الحسن. ماذا قلنا في تعريف الحديث الحسن؟ في تعريف الحديث الحسن ما نقل بنقص الآحاد برواية الإيه؟ العدل. خلاص؟ الذي خف إيه؟ ضبطه. ها؟ ولو في طبقة واحدة، يعني طبقة واحدة، يعني فاكرين لما قلنا العبرة في الحديث الغريب أو المشهور أو أقل الطبقات، ده معنى إيه؟ نفس كده هنا برضه، العبرة بإيه؟ بأقل الطبقات. يعني لو حديث فيه مثلا أربع خمس طبقات كلهم تم الضبط إلا طبقة واحدة فيها من خف ضبطه، فالحكم المنزل يسمى حديث إيه دوت؟ حسن. يبقى عندي خمس طبقات، مثلا من البخاري مثلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جميعهم رواة تم ضبطهم، ولكن جاء في واحدة من الطبقات راوي خف ضبطه، هذا يسمى حديث حسن. طيب، ولا يشترط أن يكون كلهم خف ضبطهم، بل العكس تماما، لو كان كل طبقات عالية الضبط إلا طبقة واحدة يكون إيه؟ حديث حسن. فالعبرة بالأقل، العبرة بالأقل. ثم قال النظم بعد ذلك: وإن ترى الراوية له قد جمع في الوصف بالصحة والحسن معا. هنا الكلام عن أمر أيضا من أمور الشائعة التي تكلم فيها العلماء في مصطلح حسن صحيح، وهذا أيضا أكثر منه الترمذي. كلمة يأتي إلى حديث يقول هذا حديث حسن صحيح، فهل هو حسن أم صحيح؟ الحسن له ضوابط تختلف عن الصحيح، فكيف يحكم عن حديث واحد أنه حسن وصحيح؟ هو إما حسن وإما صحيح. تحدثنا عن الصحة في محاضرة كاملة، وثم الحسن وبينا أن بينهما فرق، فكيف يجمع بينهما في حديث واحد؟ قالوا جواب ذلك أن يقال: أن ينظر في هذا الحديث الذي قال فيه الناقد أنه حسن صحيح، ينظر في هذا الحديث إن كانت له أسانيد عدة لأكثر من إسناد، فقولهم حسن صحيح هذا باعتبار تعدد الطرق، والمعنى أن هذا المتن أتى من طريقين. مثلا الطريق الأول رواته رواية الصحيح على ضبطهم، والطريق الثاني فيه راوي خفة ضبطه، فمعنى حسن صحيح يعني حسن وصحيح بتقدير واو العطف. تقدير ايه؟ اول تاني التوجيه الاول لقول الترمذي او غيره هذا حديث حسن صحيح، اي ينظر ان كان لهذا المتن الذي قيل فيه حسن صحيح، ان كان فيه ان كان له اكثر من اسناد، فقوله حسن صحيح اي أن هذا المتن أتى من طريقين مثلا وأكثر، بعضها أسانيد حسنة وبعضها أسانيد صحيحة، بعضها أسانيد على ضبطه وبعضها أسانيد خف ضبطه. فكلمة حسن صحيح هنا تقديرها إيه؟ حسن وصحيح، حسن من طرق وصحيح من طرق أخرى. هذا التوجيه والاحتمال الأول. الثاني: إن كان لهذا المتن طريق واحد فقط، هنا الإشكال، كيف يقال في متن أتى من طريق واحد أنه حسن صحيح وإما حسن إما صحيح؟ قالوا هنا إذا كان المتن له سند واحد فقولهم حسن صحيح أي أن في هذا السند راو اختلفوا فيه، راو مختلف فيه، البعض وصفه بأنه تام الضبط، وآخرون قالوا خفيف الضبط. فأصبح كلمة حسن صحيح إيه تقديرها؟ حسن أو صحيح. حسن باعتبار من قال عن هذا الراوي أنه خف ضبطه، وصحيح باعتبار من قال فيه أنه على ضبط، فراوي مختلف في ضبطه، فراوي مختلف في ضبطه، منهم من وثقه أعلى من شأنه، ومنهم من قال ضبطه خفيف، أصبح ذلك تهدية. فصار تقدير الكلام حسن صحيح، أي حسن أو صحيح، حسن باعتبار من قال أنه خف ضبطه، وصحيح باعتبار من قال أنه روي تم الضبط. إشكال هنا يتعلق بقول التلميذي عن حديث ما أنه حسن غريب. حسن غريب، إذا قال التلميذي عن حديث ما أنه حسن غريب، طب وين الإشكال؟ الإشكال أن التلميذي نفسه لما ذكر الحسن قال له شروط ثلاثة. الشرط الأول كل حديث يروى أو يرويه من لا يتهم الكذب، ولا يكون شاذا ولا معللا، ويروى من غير وجه. هنا الإشكال، التلميذي يقول الحديث الحسن يروى من غير وجه، يعني أكثر من طريق، وهنا يقول عن حديث أنه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حسن غريب، إن غريب يعني فرد، ها؟ وأنت قلت أن الحسن لابد أن يأتي من أكثر من طريق، وهنا تقول حديث حسن غريب، واضح الإشكال قبل ما نجاوب؟ ما أنت لو الإشكال ما وصلش يبقى الجواب ملوش لازمة. الإشكال أن الضابط أو أحد الضوابط التي وضعها التلميذي في الحديث الحسن أن يروى من غير وجه، ليس من وجه واحد بل من أكثر من وجه. ثم رأيناك يأتي على حديث ما يقول هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والجواب عن هذا الإشكال طبعا في أجوبة، الراجح والله أعلم أن الأصل في قول التلميذي عن حديث ما أنه حسن أنه لا يقول ذلك إلا لما تعددت طرقه. تكتب ولا تكتب؟ لا يقول الأصل أنه لا يقول ذلك إلا في حديث قد تعددت طرقه ومخارجه، فإذا رأيته يقول مثل ذلك عن حديث له طريق واحد، يقول حديث حسن غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه، فإنما يقصد بذلك أن هذا الحديث وإن كان له طريق واحد ولكن المتن يعضده أمور أخرى تختلف عن نواحي الحديثية. يعني إيه؟ لما رأى متن له طريق واحد ولكن قال به جمهور الصحابة، فجعل قول العلماء له أو به يعضد صحته. أو الثاني، الأصل أن التلميذي اشترط في الحسن هو الذي من غير وجه، فإذا رأيته يقول ذلك عن حديث له وجه واحد أو طريق واحد، إنما أراد بذلك أن هذا الذي أتى من طريق واحد قد عضده أمور أخرى، زي أن يقول بمعنى جمهور الصحابة وأن يكون عليه العمل، فصار العمل بهذا الحديث والقول به كما يقول به جمهور العلماء يعضد، وكأنه إيه؟ سند آخر. أحسنت، هو كده، وكأن الكلام ده سند لهذا الحديث. إلا أحاديث ثلاثة. يبقى إذا رأيته يقول ذلك عن حديث له سند واحد، إنما قصد بذلك، يعني قصد بقوله لا نعرفه إلا من هذا الوجه، نعم هو له طريق واحد ولكن حسنه على طريقة إيه؟ أن هذا الحديث وإن كان أتى من سند واحد ولكن جعل التلميذي أن عمل العلماء به وقول الجمهور له وكأنه سند يعضد الحديث. مثال ذلك حديث الظهر يركب إذا كان مرهونا، الظهر يركب إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته. حديث صلى الله عليه أحكام الله يعني. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. بص قبل جاي لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عامر الشعبي. ده حديث مرفوع لا نعرفه إلا من إيه؟ من حديث عامر الشعبي. ألم تقل أن الحديث الحسن ما آتى من غير وجه؟ هنا قال لا نعرفه إلا من إيه؟ من هذا الوجه. ثم قال والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم هو قول أحمد وإسحاق. يبقى الشاهد من ذلك أنه جعل أن عمل العلماء به وكأنه سند يعضد سند آخر لهذا المتن. طيب فإذا في سبب اختلاف العلماء في مصطلحات الترمذي، ليه الخلاف العريض وقع في تفسير وتوجيه مصطلحات الترمذي؟ أسباب. السبب الأول الذي أوقع العلماء في حيرة في تفسير مصطلحات الترمذي، أولا أن الترمذي نفسه لم يفسر ولم يوضح هذه المصطلحات، يعني لم يفسر الحديث الحسن تفسيرا واضحا، بل وضع جملة أو جملا لم يعني يوضحها توضيحا كاملا. الأمر الثاني اختلاف النسخ التي وصلت إلينا، فنسخ الترمذي نسخ الترمذي رحمة الله عليه تختلف فيها العبارات. في نسخة يقول عن حديث هذا حديث حسن، نسخة أخرى طبعا ده بيكون أخطاء من إيه؟ ها من النساخ والوراقين. فالحديث الواحد ترى في نسخة يقول حسن صحيح وفي نسخة أخرى يقول حديث حسن. السبب الثالث قالوا أن الترمذي نفسه قد يقول عن حديث حسن صحيح ويكون كلامه عن العمل بالمتن نفسه، يعني حديث المسلمون على شروطهم هذا فيه عمرو بن عوف المزني قال عن الشافعي هذا من أركان الكذب، مش كذاب ده إيه؟ ركن من أركان الكذب. عمرو بن عوف المزني يروي حديث المسلمون على شروطهم ويقول عنه الترمذي عن هذا الحديث يقول حديث حسن صحيح. يعني ده أحد أهم الأسباب التي جعل العلماء يرمون الترمذي بالتساهل. قالوا لا تأخذ بإجماع ابن المنذر ولا بتوثيق ولا ابن حبان ولا بتصحيح الترمذي. أحد أهم من الأسباب التي جعلت العلماء يحكمون على الترمذي بالتساهل بالتصحيح والتضعيف قالوا أنه يأتي على حديث في أحد أركان الكذب لو عمرو بن عوف ويقول هذا حديث حسن إيه صحيح. طيب فمن العلماء من وجه هذه العبارة قال هو لم يقصد السند إنما يقصد المتن، أي أن حسن صحيح، أي أن المعنى هذا قد حسن وأجمع عليه المسلمون بعملهم ويعضده القرآن والسنة. طيب الكلام بعد ذلك عن الحسن لغيره، فالحسن لغيره هو حديث ضعيف. الحسن لغيره احنا كده خدنا الحسن لذاته وخدنا الصحيح لغيره. خدنا الصحيح لغيره، الصحيح لغيره هو حديث حسن عضده حديث حسن آخر يساوي زي معدل القضية 3 و2 5. فحديث حسن لغيره أتى من طريق آخر، حديث حسن لغيره آسف حديث حسن لذاته أتى من طريق آخر أيضا حديث حسن يرتقي إلى إيه؟ الصحيح لإيه؟ الصحيح لغيره. طيب سمى صحيح لما صحيح؟ لما صحيح لأنه جمع صفات الصحة. ليه لغيره؟ لأنه ما صح لذاته وإنما صح من مجيء من طريق آخر. مثل لذلك بحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، قالوا هذا الحديث فيه محمد بن عمرو، هذا مثال لحديث صحيح ليه؟ لغيره، صحيح لغيره، يعني صحيح لغيره، يعني كان في الأصل حديث حسن ثم أتى من طريق آخر فارتقى به من لا مش من الضعيف، من الحسن للصحة. أقول تاني، حديث أتى بطريق حسن، حديث حسن لذاته، حديث أتى من طريق حسن لذاته ثم أتى نفس المتن من طريق آخر حسن لذاته. طيب يبقى كده حسن لذاته ما حسن لذاته يرتقي للإيه؟ صحيح لغيره. لما سمي صحيح؟ لأنه جمع صفات الصحة. لما سمي لغيره؟ لأنه عضد من أكثر من طريق، حسن لذاته ما حسن لذاته يساوي صحيح لغيره. طيب مثال ذلك بحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قالوا حديث، هذا الحديث يروي محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا قال محمد بن عمرو بن علقمة لم يكن متقنا بل على جلالته وقدره كان ضبطه خفيف، ولكن هذا المتن لما أتى من طرق أخرى ارتقى من الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره. لذا قال الحافظ في ألفيته وهو يضرب هذا المثال، قال والحسن المشهور بالعدالة والصدق رواية إذا أتى له، الحسن مشهور بالصدق والعدالة، إذا أتى له طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمتن لولا أن أشق. قال اتبعوا محمد بن عمرو عليه فارتقى الصحيح، فارتقى الصحيح يجري. قال اتبعوا محمد بن عمرو عليه فارتقى الصحيح يجري. الشاهد أن الصحيح لغيره هو في الأصل كان حديث حسن بذاته عضده طريق آخر فارتقى إلى الصحيح لغيره. قالوا أيضا حديث البخاري، الأمثلة بتدي تطبيق عملي، ساعة في الفهم بتوضح لك كتطبيق عملي الأمور النظرية اللي أنت ممكن يعني تتعب منها. حديث البخاري عن أبي، عن أبي بن عباس، عن أبي بن العباس ابن سهل بن سعد عن أبيه عن جدي لما ذكر خيل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي ابن العباس ابن سهل ابن سعد عن أبيه عن جدي، عن أبيه عن جدي. فإن أبي بن العباس ابن سهل ابن سعد عن أبيه عن جدي، فإن قالوا فإن أبي ضعيف لسوء حفظه فحديثه حسن، ولكن تابعه أخوه عبد المهيمن فارتقى إلى الصحة. هذا حديث حسن تابعه، حديث حسن لخفة ضبط أبي، تابعه أخوه عبد المهيمن فارتقى إلى الصحيح لغيره. وده في البخاري، وده معناه أن البخاري كما ذكرنا الأصل العام أنه من الطبقة الأولى التي احنا ذكرنا خمس طبقات، لكن لا يمنع أنه هو يذكر بعضها في الشواهد. ركز وفرق بين المعتمدات وبين المتابعات. المعتمدات غير المتابعات. المعتمدات والمتابعات، ما الفرق بين المعتمدات والمتابعات؟ المعتمدات أن يأتي البخاري إلى مسألة ما، إلى مسألة ما وحكم ما، له في هذا الحكم عدة أحاديث بعضها قوي والآخر فيه خفة، فيبدأ يصدر الباب بالقوي للمعتمدات، دي المعتمدات. بعد ذلك لا يضره أن يعرج في نهاية الباب على بعض الأحاديث التي فيها ليس ضعفا ولكن خف ضبط، دي اسمها إيه؟ متابعة. يعني المعتمدات قلنا مسألة ما أو حكم فقه ما أراد البخاري أن يذكره، فهذا الحكم البخاري له مع سعة حفظه وعلمه له أكثر من حديث في هذا الباب، أكثر من حديث في هذا الباب. هذه بعض الأحاديث رواتها من الضبط بمكان، وبعض الأسانيد الرواة ضبطهم فيه إيه؟ فيه خفة. فيبدأ أولا بالقوي، بيبدأ بالرواة الذين على ضبطهم، ولا يمنع على ذلك أن إيه؟ أن يعرج في نهاية الباب ببعض الأحاديث كحديث إيه أبي الذي تكلموا فيه أبي بن عباس تكلموا فيه حفظي. طيب تنبيهات. الأول قال النووي وابن الصلاح عن كتاب الترمذي أنه أصل أن كتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن هو الذي شهره. فمن مضان الحديث الحسن يعني مضان الحديث الحسن يعني أكثر الكتب التي فيها الحديث الحسن. قالوا الترمذي أبي داود الدارقطني هذه مضان الحديث الحسن سنن أبي داود سنن الترمذي وسنن الدارقطني. أمر الثاني تنبيه الثاني إذا روي الحديث من وجوه ضعيفة لا يلزم باجتماعها أن يرتقي الحسن إلى درجة الحديث الحسن. قول تاني إذا روي الحديث من وجوه ضعيفة متن أتى له أكثر من طريق لكن كلها ضعيفة لا يلزم أن يرتقي للإيه إلى الحسن. لما لأن الضعف في هؤلاء الرواة قد يكون ضعفا لينجبر ضعفا شديدا فليس كل طريق يصلح أن يكون سندا. فإذا أتى المتن وجوه ضعيفة لا يلزم من مجموعها أن يحكم على الحديث بالحسن لشدة لاحتمال أن يكون الضعف من الشدة بمكان. ختاما فيما يتعلق بالحديث الحسن قد يطلق لفظ الحسن على المنكرات يمر اصطلاحية لا مشاحة فيها. قد يؤتى على حديث منكر ويقال هذا حديث حسن كما روى ابن السمعاني في أدب الاستملاء عن ابن عون عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أي المحدثون أن يخلي الرجل أحسن ما عنده. النخعي يقول من الأمور التي كانوا يعني يكرهونها إذا اجتمع المحدثون أن كل محدث يخرج أحسن ما عنده. المراد بالحسن هنا أي الغرابة والمنكر. طبعا دايما المخالف يعني الذي يريد الشهرة قد يأتي بأحاديث منكرة ليست عند غيره فيرويها ما بالشهرة. فبيقول النخعي أن الأمور التي كانوا يكرهونها أن الرواة إذا اجتمعوا أن يخرج كل واحد أحسن ما عنده. فهنا أراد بالكلمة الحسن أي الغريب الذي لا يكون مألوفا ولا معروفا بل يكون منكرا. قال شعبة وقد قيل له ما لك لا تروي عن عبد الملك ابن أبي سليمان وحديثه حسن. يعني شعبة بيسأل لما لم تروي عن عبد الملك ابن سليمان وحديثه حسن. قال من حسنها فررت. يعني ترون أنها حسنة أنا أرى أنها منكرة فمن حسنها التنزل من حسنها فرط يعني فررت من حسنها لأنها منكرة. قال الترمذي فإذا الأخيرة قال الترمذي في باب التسمية في الوضوء روى عن ذكر عن البخاري قوله ليس في هذا الباب أحسن عندي من حديث رباح ابن عبد الرحمن. يبقى البخاري لما يقول ليس في هذا الباب أحسن من حديث فلان قال النووي لا يلزم من هذه العبارة أن يكون حسنا. يبقى البخاري يقول ليس عندي في هذا الباب أحسن من حديث فلان فالنووي يعقب يقول أن قولهم ليس عندي في هذا الباب أحسن من حديث فلان ليس هذا توثيقا ولا يلزم أن يكون الحديث حسنا، فإنهم يقولون هذا أحسن ما جاء في الباب، ومرادهم أي أقلهم ضعفا، يعني باب كل حديث ضعيفة ولكن هذا أقلهم إيه؟ ضعفا. التسمية على الوضوء قال البخاري أن هذا الباب أتى فيه أحاديث كثيرة ولكن كلها ضعيفة، ولكن حديث فلان أخف ضعفا من غيره. هذا والله أعلى وأعلى، ورب العلم إليه أسلم، صلى الله على النبي وسلم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. دعاء مهم جدا كان السلام يستفتح به قيام الليل، وإن شاء الله بكرة الخطبة عن الدعاء ده. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني أو اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ربنا دبر لنا فإنا لنحسن التدبير، يسر لنا كل أمر عسير، أنت حسبنا ونعم النصير، اغفر لنا إنك على كل شيء قدير، إنك بكل جميل كفيل، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل يا أحمد. لا لا لا لا، البخاري نقل عنه الترمذي ذلك، البخاري والبخاري والربيع خير، وجزاك الله خير.